ومن اتبع هداه. أما بعد، فلم نزل مع ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر، وكنا انتهينا إلى ما يعرضه أهل الزيغ والضلال من الشبهات حول عذاب القبر. فلو قال قائل: لو أن هذا الرجل تمزق أوصالا أكلته السباع وزرته الرياح، فكيف يكون عذابه وكيف يكون سؤاله؟ فالجواب: الله عز وجل على كل شيء قدير، وهذا أمر غيبي، والله عز وجل قادر على أن يجمع هذه الأشياء في عالم الغيب. وإن كنا نشاهد ذلك في الدنيا متمزقة متباعدة، لكن في عالم الغيب ربما يجمعه الله رب العالمين، والله عز وجل على كل شيء قدير. وانظر إلى الملائكة تنزل لقبض روح الإنسان في المكان نفسه، كما قال تعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ومع ذلك نحن لا نبصرهم، فيكون من حضر المحتضر الذي هو بجواره وعند رأسه، والملائكة يستلون روحه منه وهو يرى ويبصر، ومن حوله ينظرون ولكن لا يبصرون. ملك الموت يكلم الروح ونحن حول الميت لا نسمع، وجبريل يتمثل أحيانا للنبي صلى الله عليه وسلم ويكلمه بالوحي في المكان الذي فيه أصحابه رضوان الله عليهم، وهم لا ينظرونه ولا يرونه ولا يسمعونه. فعالم الغيب لا يمكن أبدا أن يقاس بعالم الشهادة، وهذه من حكمة الله تبارك وتعالى. نفسك التي في جوفك لا ترى أنت كيف تتعلق بك وببدنك، روحك التي بين جنبيك أنت بها جاهل، لا تدري كيف تتعلق هذه الروح بالبدن، أو كيف هي موزعة على البدن، أو كيف تخرج منك عند النوم، يعني يتوفاها الله عز وجل الوفاة الصغرى، وهل تحس أنت عند استيقاظك أنها ترجع إلى بدنك، ومن أين تدخل البدن مرة ثانية؟ هذا لا يعلمه أحد منا. عالم الغيب ليس فيه منا إلا التسليم. الذين اتقوا الله رب العالمين والذين آمنوا به وهم بالغيب يؤمنون، من أول صفاتهم وخصالهم أنهم يؤمنون بالغيب. فما أخبرنا الله عز وجل به في الوحي المعصوم وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم قبلناه وصدقناه وسلمنا به، ولم نجادل ولم نضرب الأمثال ولا نقول لما ولا نقول كيف، كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالله عز وجل على كل شيء قدير، وعالم الغيب لا قياس فيه. الله قادر على أن يجمع هذه المتفرقات، قادر على أن يجمعها من البدن الذي تمزق أو ذرته الرياح، ثم يحصل عليه المساءلة والعذاب أو النعيم، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير. فإذا قال قائل: الميت يدفن في قبر ضيق فكيف يوسع له مد البصر؟ هذا أيضا مما يثيره بعض المفتونين. وجوابه أن عالم الغيب لا يقاس بعالم الشهادة، بل إننا لو فرض أن أحدا حفر حفرة مد البصر ودفن فيها الميت وأطبق عليه التراب، فالذي لا يعلم بهذه الحفرة هل يراها أو لا يراها؟ لا شك أنه يراها، مع أن هذا في عالم الحس، ومع ذلك لا يرى هذه السعة ولا يعلم بها إلا من شاهدها. فإذا قال قائل: نحن نرى الميت الكافر إذا حفرنا قبره بعد يوم أو يومين، نرى أن أضلاعه لم تختلف ولم تتداخل من الضيق لما انضم عليه القبر، فالجواب نفس الجواب، أن عالم الغيب له قانون يخصه، إذ هو عالم برأسه وهو البرزخ من بعد الموت إلى أن يقيم الله تبارك وتعالى الساعة. فهذه حياة برزخية لها قانون يخصها، ولا تخضع لقوانين الناس في الدنيا ولا لأحوالها، فلا يكون من العقل أن يحاول المرء أن يخضع قوانين البرزخ لقوانين الدنيا، كما أنه ليس من العقل أن يخضع أحد أحدا لقانون الرحم كما في المرحلة الجنينية، وقد دفع به الرحم إلى الحياة، فكما أن ذلك لا يستقيم فذلك أيضا لا يستقيم. وقد جعل الله تبارك وتعالى لنا ذلك مشاهدا، وجعل كل منا مارا بذلك في المرحلة الجنينية، حتى إذا ما استشكلت أو ما استشكلت قيل لك: يا أخي، لقد مررت أنت بمرحلة كنت فيها خاضعا لقانون بعينه أنت لا تخضع له الآن، بل لا تتصوره أصلا، ولا يمكن أن يطبق قانون المرحلة الجنينية عليك وأنت الآن في الدنيا بعد أن لفظك الرحم. فلماذا تحاول أن تخضع البرزخ لقانون الدنيا؟ قل واستسلم وسلم لله عز وجل بأنه على كل شيء قدير، وأن هذا من عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله رب العالمين. ومن الجائز أن تكون مختلفة، فإذا كشف عنها أعادها الله تعالى ورد كل شيء إلى مكانه امتحانا للعباد، لأنها لو بقيت مختلفة ونحن قد دفناه وكانت أضلاعه مستقيمة صار الإيمان بذلك إيمان شهادة لا إيمان غيب، وحينئذ لا يكون الاختبار قائما، صار الأمر واضحا، صارت شهادة. يعني إذا ما فتحنا القبر فوجدنا أن الجثة قد امتحشت، وأن الأضلاع قد اختلفت، وأن آثار العذاب على الجسد قد ظهرت، فنحن حينئذ نقول صار هذا الأمر مشاهدا، هذه رؤية عين، فخرج من حيز الغيب إلى حيز الشهادة. وليس هذا مقصودا، لأن الله تبارك وتعالى جعل ذلك من عالم الغيب، وجعل الإيمان به اختبارا وامتحانا. فإن قال قائل كما قال الفلاسفة: نحن نضع الزئبق على الميت وهو أسرع الأشياء تحركا ومروقا، وإذا جئنا من الغد وجدنا الزئبق على ما هو عليه، وأنتم تقولون إن الملائكة يأتون ويجلسون الرجل في قبره والذي يجلس كيف يبقى عليه الزئبق؟ يعني لو وضعنا على ظهره أو على بطنه الزئبق وهو أشد شيء يتحرك ولا يستقر، فإذا ما تحرك أدنى حركة تحرك ولا بد هذا الزئبق. أنتم تقولون إن الملائكة تأتي وتقعد الميت وتسأله ويعذب أو ينعم، ويقولون ونحن نأتي فنفتح القبر وننظر فإذا الزئبق على حاله لم يتحرك. فالجواب هو نفسه الجواب على ما سبق، هذا من عالم الغيب وعلينا الإيمان والتصديق. لماذا تريدون أن تقيسوا عالم الغيب على عالم الشهادة؟ ومن الجائز أيضا أن الله عز وجل يرد هذا الزئبق إلى مكانه بعد أن تحول بالجلوس، فالله عز وجل على كل شيء قدير. نصدق ما جاءنا عن النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم في الوحي المعصوم كتابا وسنة. وأيضا انظر مثلا إلى الرجل في المنام يرى أشياء، وهذه الأشياء تكون على حسب رؤيته إياها ما بقي في فراشه في مضجعه. أحيانا تكون رؤيا حق، يعني من الله عز وجل، فتقع كما كان يراها في منامه، ومع ذلك نحن نؤمن بهذا الشيء. والإنسان إذا رأى في منامه ما يكره أصبح وهو متكدر، وإذا رأى ما يسره أصبح وهو مستبشر. وكل هذا يدل على أن أمور الروح ليست من الأمور المشاهدة، ولا تقاس أمور الغيب على عالم الشهادة، ولا نرد النصوص الصحيحة لاستبعادنا ما تدل عليه على حسب المشاهد المشاهد المنظور، هذا ليس بإيمان. وإنما نصدق ما صح وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد الميت بعد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأننا على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. قال ذلك مرتين أو ثلاثة. وقال: وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له: يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال هناد: قال: ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان: ما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، فذلك قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفتح له فيها مد بصره. قال: وإن الكافر، فذكر موته. قال: وتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب، فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. قال: فيأتيه من حرها وسمومها. قال: ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. زاد في حديث جرير قال: ثم يقيض له أعمى أبكم معه من لو ضرب بها جبل لصار ترابا. قال: فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين، فيصير ترابا ثم تعاد فيه الروح. وهو حديث صحيح ومخوف جدا، فيه لمحة مما يكون بعد الموت، إذ يضعك أحباؤك وأهلك في قبرك ويسلمونك إلى هذا الذي مر ذكره، لا تدري ما يكون منه، أبالخير يؤتى إليك أم بالشر، ثم يتولون عنك كل إلى شأنه، إما إلى ميراث يقسم، وإما إلى تركة يتنازع عليها، وإما إلى مواضعات فارغة يجلسون لتلقي العزاء مجالس النوح والنياحة، إلى تلك المظاهر الفارغة الكاذبة. والمسكين في قبره يحتاج دعوة صالحة ولا أحد يلتفت إليه، فلا تلتفت أنت أيضا إلى أحد، واحرص على ما ينفعك، واحرص على مصلحتك، وقدم لنفسك، فإنه لن ينفعك أحد، وأنت لا تستطيع الجزم ببر ولد من بعدك، من أدراك أنك ستخلف وراءك من يدعو لك، ربما يدعون عليك. وهذا شائع فاش في هذه الأيام يشهد به الواقع المرير. فاتق الله عبد الله في عبد الله في نفسك، فهذا هو مستقبلك. أسأل الله عز وجل أن يقيني وإياكم عذاب القبر، إنه على كل شيء قدير. ثم قال رحمه الله تعالى: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة، كما جاء في الأثر: كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى هنا ما يتعلق بالشفاعة، والشفاعة التي يقصدها هي الشفاعة التي ادخرها لهم، وهي حق كما ورد في الأخبار عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة مسألة مهمة من مسائل العقيدة، لأنه قد ضل في إثباتها أناس وغلا في إثباتها آخرون، وتوسط فيها أهل السنة خير الناس، وهم أهل السنة والجماعة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة يوم القيامة إنما تكون على حسب النصوص التي وردت، والناس فيها إثباتا ونفيا على ثلاثة أقسام: قوم غلوا في إثباتها حتى طلبوها من الأموات ومن المقبورين ومن الأصنام والأشجار والأحجار، قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وكذا ذكر الله تبارك وتعالى قولهم في شركهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وطائفة غلت في نفي الشفاعة كالمعتزلة والخوارج، فإنهم نفوا الشفاعة في أهل الكبائر، وخالفوا ما تواترت به الأدلة من الكتاب والسنة في إثبات الشفاعة، فهؤلاء غلوا في الإثبات وهؤلاء غلوا في النفي. وأهل السنة والجماعة توسطوا فأثبتوا الشفاعة على الوجه الذي ذكره الله تبارك وتعالى، وعلى الوجه الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآمنوا بالشفاعة من غير إفراط ولا تفريط، وكذا هم أهل السنة أبدا بين أهل الغلو وأهل الجفاء، وسط دائما بين هؤلاء وهؤلاء، كالوادي بين الجبلين وكالفضيلة بين الرذيلتين. الشفاعة مأخوذة في اللغة من الشفع، وهو ضد الوتر، والوتر الفرد الواحد، والشفع أكثر من واحد، يكون اثنين أو أربعة أو ستة، وهو ما يقال له العدد الزوجي. أما الشفاعة في لغة الشرع فهي الوساطة في قضاء الحاجات، وساطة بين من عنده الحاجة وصاحب الحاجة، وهي على قسمين: شفاعة عند الله وشفاعة عند الخلق. والشفاعة عند الخلق على قسمين: شفاعة حسنة، وهي في الأمور الحسنة التي تنفع وهي مباحة، تتوسط عند من عنده حاجات الناس من أجل أن يقضيها لهم، فهذه شفاعة حسنة، كما قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: اشفعوا تؤجروا. هذه شفاعة حسنة عند الخلق، فيها أجر، لأن فيها نفعا للمسلمين في قضاء حاجاتهم المشروعة، وفي حصولهم على مطلوبهم الذي فيه نفع لهم، وليس فيها تعد على أحد ولا ظلم لأحد. والقسم الثاني من قسمي الشفاعة عند الخلق شفاعة سيئة، وهي التوسط في أمور محرمة كالشفاعة لإسقاط الحدود، وهذا يدخل في من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من آوى محدثا. والشفاعة أيضا في أخذ حقوق الآخرين وفي إعطائها لغير مستحقيها شفاعة مذمومة، كما قال تعالى: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. إذن فالشفاعة عند الخلق حسنة وسيئة، أما الشفاعة عند الله فليست كالشفاعة عند المخلوقين. الشفاعة عند الله أن يكرم الله عز وجل بعضا من عباده في أن يدعو لأحد المسلمين المستحقين للعذاب بسبب كبيرة ارتكبها دون الشرك، فيشفع عند الله هذا الشافع في أن يعفو الله تبارك وتعالى عن ذلك المذنب فلا يعذبه لأنه مؤمن موحد، فيشفع الشافع عند الله عز وجل بأن يعفو عن ذلك المذنب، أو يشفع في من دخل النار في معصية فيشفع الشافع عند الله في أن يخرج من النار ويرفع عنه العذاب، وهذه تسمى بالشفاعة في أهل الكبائر. ولكن الشفاعة عند الله تبارك وتعالى يشترط لها شرطان. الشرط الأول أن تكون بإذن الله رب العالمين، فلا أحد يمكنه أن يشفع عند الله رب العالمين إلا من بعد إذنه، فهو الذي سبحانه يأذن للشافع أن يشفع، أما من قبل أن يأذن فلا أحد يتقدم إلى الله عز وجل بالشفاعة. قال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فليس للمخلوق أن يتقدم عند الله تبارك وتعالى بالشفاعة لأحد من غير إذن، كما يتقدم الناس في الدنيا للشفاعة من غير إذن. فالشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند المخلوقين. لا تكون الشفاعة عند الله تبارك وتعالى إلا بإذنه، بإذن للشافع أن يشفع في من يأذن الله تبارك وتعالى بالشفاعة فيه. قال تعالى: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يعني يأذن للشافع ويرضى الشفاعة في المشفوع. وأما الشرط الثاني فأن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان ومن الذين ارتضى الله عز وجل قولهم وعملهم، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي من رضي الله عز وجل قوله وعمله. وقد جمع الله عز وجل الشرطين جميعا في قوله تعالى: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فقوله أن يأذن الله هذا هو الشرط الأول، وقوله ويرضى هذا هو الشرط الثاني، وهو الرضا عن الشافع والمشفوع فيه. وأما الكافر فإنه لا تنفعه شفاعة الشافعين، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال سبحانه: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. أسأل الله عز وجل أن يشفع فينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يقبل منه هذه الشفاعة، إن الله ولي ذلك ومولاه وهو القادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. بقي معنا مبحث الشفاعة، يعني لم يزل فيه بعض المباحث والمسائل، أسأل الله عز وجل أن يعني ييسر لنا إتمامها، إنه على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله. الله يحفظكم، شكر الله، وعليكم السلام جزاكم الله خيرا، حفظكم الله شيخنا، بارك الله فيك. بارك الله فيك.